يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. وتاري أورما برز كانم بناوي حتى لا تختلط الأوراق وحتى لا تقلب الأمور بو أوي راستي كان هل نجر برينوا بو أوي ناحزاني دين ودرشوان للسنة هل نقوز نوا بويا دمید راستیتی و جوانیتی و تواویتی مقاصد دینی اسلام بخمر. ضرورت دینی اسلام چیه بو ایمه؟ لناو همو دینکانی تبدا. و ضرورت دزگرتنیش بسنت و ربازی پیغمبر و صحابه علیه الصلاة والسلام و رضی الله عنهم لناو او همو گروپ اسلامی دابریتی لچی. پروردگار من دینی بو اوان ارد للحفاظ على الضروريات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب والنسل والعرض وحفظ المال. خواهي قول اسلامي بو ينارد، قرآني بويا دابزانت، پیغمبري بويا نارد عليه الصلاة والسلام بو پارزگاري كردن لهمو اوشتاني كمروف ضروريتي وپيوستي پيتي. اسلام بو اوهات وجياني خلق خوش كات لهمو روانگا كانوا، دينكي نفسكي عقلي عرض ناموسي ومال ساماني لهمو روانگا كوا. إسلام يحافظ على مصالح البشرية. بزاني شون بوني إسلام تسو ديكي هيبو منوتو إسلامك هزارو چوارسطو اوان دا سال پیش استاهبوا ايمي كرد لم سردمي پیش كوتنو مدنيتو شارستانيتي دا چه حاجتكو پیوشتك من بدين إسلاما؟ وكو هندق لبناو روشن بيرو مدني خواز او دلن قرانا وبو دين دور كوتنوية لبرو مدنية چون وشارستانية چون دلن تبقى بو ابزاني بإسلام بو چي هاتو بو هاتو كدين مروفكان بپارزت ونفسيان بپارزت وعقليان بپارزت ونسل عرضنا مسيان بپارزت ومال سامانيان بپارزت. او پارزگاريج لو ضروريتي مروف والله هیچ دینك و هیچ رنمائيك و برنامهك نایکا جگل اسلام هیچ تقوكو اسلام نایکا هیچ کس نیه دینی نبید حتی کافریش دینی هیا مشرکیش دینی هیا خواهی گورد فرمی قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون تا اخیر لكم دینكم ولی دین الكافر له دین والمشرک له دین هیچ کس اگنیه لسر روی زوی دینی نبه ای باشه کام دینه کام دینه باشه بوم روف کام دینه امروف بختورده که لدنیا و لقیامتی کام دینه امروف سربرز و بعزت و کامرانده که لدنیا و لدواروجی کام دینه خوین و مال و عقل و ناموس دپارزت کرامت دپارزت چه دینک؟ دینی او خواهی که توی دروس کرد یا دینی فلان بناو روشن بیر که جیاوازی لبینی دایک و خوشک و کچو بیگانه ناکد کامین دینی چه؟ دینی اوی که خواه او خواهی که ایمه دروس کرد و دینی او من دوید بایا خواهی پروردگار کامل عبادتی بوداناوین بای دینه که من نعملو بی دین ایش بدین که اینو دین من تی دابه میند چون که هکاری بختواری مانه پروردگار داینا و بو پارستنی دین من الدعوه الالله من وسائل حفظ الدین ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون بو اوی دین لناو من دابه میند خواهی گور دعوه واجب کردوه دبی پیوانک هبن حلصن بانگوازی خلق کن بو دینکی خوا نگل بر محتاجیتی خوا لبر بختوربونی خلق که خویان چون که خلق دست بدینه و بگرن خوشحال دبن یکی اشتر لوسائل حفظ دین الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالمعروف و النهی عن المنکر امر بچاکا و نهی لخلافا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خيرترين أمت بو چونك أمر بچاك دكن ونهي لخلاف دكن بو پاراستيني دين هكاري شتري پاراستيني ديني مسلمانان بريتية لردان ويكساني لاري الرد على أهل الأهواء والبدع ردان ويهمو مخالفك بو ديني خوا پاراستيني دين بووايا نگبوت ریکاکا قسمکا باسی هیچ کس یمکا کیفی خویتی چون دین داریتی دک اوابیکا همو من بو یک هدف دروین دبه هموش من یک رگا من هبت نک همو من مبست من خوای افلانکز مبستی خوای خوینی تو بلا حلال چون بلین دستی خوش به کاری چی باز دک چون که مبستی خوای یا دبه بوین رگا کی خراب او غلطه دین داریتی چی سقطا بویا لأسباب حفظ دين هو كاركاني باراستني دين الرد على أهل الأهواء والبدع ردانوي بدعة يكان ردانوي لا رب وكان ردانوي قمرا يكان روني كي توبو أمت فلانا كز نخلت بالسر من بريج وتار بدا قمرا يوم لا قمرا دكات خوشي ندت أنا ويد دين تا بارز راوي جوي بوا نقرن چونك غلط لدين إخوة حالي بوا چون که زیاد روا، آواش یه چکه لوسائل حفظ دین کمان. اگر آوانه بیت دین وکو خوی نامنه، هر روز یه چک دشتی چی بازیاد دکاو، یه چک دشتی چی لکم دکاو، یه چک دشتی چی لی دگوریم. خلق با کیفی خوی اهوای خوی. الدین و کما یوریده اهل الاهوا نابد غلط آوا. الدین و کما یوریده الله دین باشه ویک اخوا خوی دیابد. دبه دائما پاسوانیتی دینی مسلمانان کین او دینه که وریاب المسلمانان کواتا خوای پروردگار پیغمبرانی نارد علیهم الصلاة والسلام پیش هموشتی پاسوانیتی لدینه کمان کن دینی راست من فیر کن و پاسوانیتی لیب کن بوشی وازی که باسم کرد و تیکوشان لپیناوی خوا الجهاد فی سبیل الله من اعظم انواع حفظ الدین تيكوشان لبيناوي خوا جهادي كافري محاربي دجمني مسلمانان قورتين هو كاربو فارزقاري لدين مسلمانان دوام شد که اسلام دیوید حفظ نفسی پرستنی نفسی مرو وکان اسلام مطلبیتی و دعوایتی مسلمانان پارز راو بن خوینی خلق پارز راو بن بویا خوای پروردگار حرامی کردوا تو بدست ازید با مسلمان گینید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بدست نابی ازید مسلمان گدید و نابی مسلمان نارحت بکید و نابی مسلمان بکجید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او نفسيك اخوا حرامي كردو بكجيت او بودني بكجيت بوتو جائزني اخواني مسلمان برجيت بنا حق بو فلسطيني نفسي ايما كومالك رجال شوين هي دين الاسلام قرتويت يا بر بو اخواني مسلمانا فارز راوبت وهروها اخواي جورا قصاصي دانا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لكم في القصاص حياه هر کسی که دست درجی دکات سر مسلمانه بنا حق خوانی درجه پیوسته تو لیلی بکریت او پیوسته بکوچریت او با حیات ولکم فی القصاص حیات آواج یعنی خلق دپارز ره که کسی چی بنا حق کشت بکوچریت او نقلی بگرین نقبی خین سجنی که او قینا کاکا سجنی دکین جورها اسالی بی پیاو کوچیتر فر بتو برقی چی اسطورو قرص او كبر بو اوكات دي سال دسكات او بكيو كشتن نا قصاص خوي گور دايناو سيمشت اسلام بو اي ميدابين دكات حفظ العقل خوي گور دي عقل مان عقلي بي بخشيوين دي شوي عقلك خو مال دز ندين كومالك مفسدات هي مفسدات حسيه ومفسدات معنويه هندي شتي عقل تيب دد حسيه وكو خمر وكو خوارنوي عرق بوچی خوای گور حرام کردوا خوای گور نه چوشتی چی پاک و سود بخجلت و حرام کا شتی چی لی حرام کردوی بی عقل دکات شتی چی لی حرام کردوی کبی خوای تو عقل د نامینت او کا ته جیاوازی بین حلال و حرام ناکید جیاوازی بین چاک و خراب ناکید مصلحتی خود نازانی چی لو کا ته دا لوی کفر کید لوی کسیک به بتاوان بکوجید لو كاري كي فاحشة وخرافة أنجام دي بوشو كعقل لدز دا بو إخواي قورم مشروب عرقي حرام كردوا وكل مسكرين حرام هجتيق إنسان سرخوش كأخواي قورم حرامي كردوا بوشي أي أوكساني لا في مدنية وشارستان يديد دن بيناك نو بوشي إخواي قورم حرامي كردوا بو عقل طان بمينت بدستي خود بباري خود عقلي خود لنا ودبي شايستي اويك اخواي يوروبي دلا اولئك كالانعام بل هم اضل وكو اجل وانو لا اجل كم ترن اخواي يور الريزي لمروفنا وبعقل بو خد بدستي خد عقلك اي خد لا ديتوني هيليد او كاريشي خراب فكرت بو هرشتك كانساني بيسر خوش ببيت وعقلي بيلاب شي اخواي يور حرام كدوا او مفسداتي حسي مفسداتي معنويتشيا كومالك أفكار وعقائد وبيروبوشون وتصورات كعقل إنسان فيك دادا كبيروبوشون إنسان براستي ناهيلي كالرقاي راس لاي دادا خواهي قولي حرامي كدوا حرام لسرتو بشي كتابي بوچالو كتابي فرلا شبهات بخويني توا كتابي أهلي بدع بخويني توا ممنوع لد بو عقلك سلامك ببراك كتي شبهاوي وقماندار بخويني توا عقل تیک داشته و با خوشت نزن، او که تدوستانی خواهد بیت لاد بیت دشمنانی خوا، دشمنانی خواهد لاد بیت دوستانی خوا، توحیدی لیب و با شرک و شرکی لیب و با توحید، سنت و بدعی لیت کلاو با بو، چون که کمالش کی خوند و ک عقلی تیک دا، بوی اهل سنت، بوی زنایانی سلف، رحمتی خواهی جوریان لب منعیان کرد و تو شتیک بخوینی تو ک راز نبیت. ملكك خيشك يا مجيرين عقل هموش تي بخوينه غلط اوانيه شلون هموش تي بخوينه دوكو اسفنج واحد بي خيتنا وهر اويك وشليك وهلي دمجيت اسفنج بخنا وزراب وهلي دمجيت اي بيسا ما يخنا او شوينه دلي انسانش شي بو بيني تو لقال شي دابي شي بخوينه تو ورده ورده ورده ورده تاثيري تي دكاتو او عقل لا تشو تيكشو استا حقنا حقي ليتي قلبو دوج من آياتي حق دكا ويحسبون أنهم مهتدون لبر أونيك إسلامنا حق بيت أهل سنة حق بلقيان بينبي لأخوان بترسن بمسلمان دل نتن كتابي فلانا كزنا خوينا ونتن جوابو فلانا كزنا قرن بو چونك أهل سنة بلقي بينبي أهل سنة بلقي بين علماء أهل سنة بفضل إخوان ممصورا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم همو أهلي بدع كوبيتوا همو أهلي كفر إلحاد كوبيتوا برنقاري بلقي بهزي علماء أهل سنيب ناكري بل أن خوشي سادين خوين دوار يا كم علمي مسلمان ناماني ببن بقرباني بوان دلين جوية مقرن بو فلانكس كتابي فلانكس مخوين نوا لترسي خومانو دينكني لترسي مسلمانانا بوي فيليان لي نكريت وشواشا نكرين شتيجي ترك إسلام بوي هاتو فارزقاري ليبكات وتمان فارزقاري لدين فارزقاري لنفس فارزقاري لعقل أو جا فارزقاري لنسل ونسب وعرض خواي فروردقار تبتلي حرام كردوا حرامي كردوا توبلي ولا من جنة هنا بلكو فرميتي تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم برون آفرتي بخوازن كرو خوش بيتو منالي شي زور ببيت چون بزانين بخوي خوشتي وبزانة خوشتي منالي هي بزانة دايشي هيتي بزانة پوري هيتي سيري أوام الولود إسلام ديوه منالها بيت ديوه وچي مروفاتي بردوام بيتو رجي مسلمان هم زياد بيت نقبلي ولا من جنة هنم بيوزناك آخرين شي عبادت دبن لا رهبانية في الإسلام لا إسلام دعوة دروز نية سيكا ساتنا مالي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام يجي شانوتي لا أتزوج النساء من جناهنم لبرخوا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ليتو ربو فرمي وأنا أتزوج النساء من جندينم شونايهن كواتا بو أوي نفس من بو أوي نسل نسب من فارز راوبي إخوة يورهاني داوين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وهروها إخوة يقول حرامي كردوا كمنا على كان من بكوجين جال جاهلية دا دوائل دا يقبون زين دا بچالي عندكر يا إسا بحساب لسردمي دين داريتيا دا چه منا على كيلة بار دبات بوچي بخوا ناتوانم لمنا على زياتر ناتوانم دو منا على زياتر ناتوانم بو ناتواني تخش كي من بو ناتواني داي كي من بو ناتواني طبعا ناتواني تو او اركيك اخوال سردي دانا وازد لي هناوا باركي شي ترى هو مشغول كهي تونيا روستا اي ورنا كوي تمالوا خريشي او كولانو او جادو او دائرو او شوينانيت واغان لمنا الله بي طبعا ناتواني بخوي كيت ويلي دور دور دو وكو جيان مانوكو يابان وصين وكا لمنا الله يا هندستان منا الله زياتر ممنوع عبد بي اما شي اما قد خير وبركتي تيدانيه أمتي إسلام أمتي ككا إنجابي زوري دويت مالا آخر كي فرورده عندك فرورده دكري من لجني سهمي باوكم أي چون فرورده بوم چون باوكم فرياكوت دواي دو جن سهم جني شو من علاقانشي فرورده كا خواي قوري خوي فرورده دكا بز نيتت پاك بي داوال خوابكا پشت بخواب بسا مالا بخواناتوانم ياكاكا معيشت قرانا رزق روزيرا چو بيرين بوهم من علا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم أخوائي قولوا دفروا من الله كانت المكوشن جاء دوائل دائقون بي أبيج دائقون بي إما رزقي من الله كانت دين أو جهي إيواج دين رزق لسر خوائي نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا كواتا إسلام ديبت وشهبت نوهبت دزاني كمردي دوائتو تشتك سودبتو دقينت ولد صالح يدعو له من الله شيء صالح تهب دعاء بوك ابرك بويا متاثر ما باب الشرق وبغربه با من الله من بيت بس خريجي وظيفه وكسابت بي لا من الله تهب ودبيته قرتي عينك ان شاء الله ودبيته يارمتي درت ودبيته هوكاري شي خير بوت اخير شد براك انا تشتك يا بيش اخير شد تشتك خوي قور منعي كردو بوي عرضو نسب مانو وچمان پارز راو بي خواهي قولا زناي حرام كردوا بوچ چون که زینا سر ده چشه بو اختلاط الانسان نازان یوم ناله هیچه هیکان باو که بیدین و چه بلام مدنی خوازکان و پیشکوت و شهرستانیه خوازکان دلن چی که که فحصه که پیدا بو دی این آیا نازانم چیه بما دیدو زینا و با و دیدو زیتا و برو جن بینه که پیاوید بدانه قناعتنا که برو دو بینه و بلام عدالتت هبه و توانا امکانیتت هبه ما چو زینا بکیت کس نزنه او چه بو چه در واد دبته ای چه توانی او من الله چه بدای کو باو بیو کس نزنه کوی چه ولا فحصه که دوای دیدو زینا و اخیر شد برا کنم اسلام بو او هاتو پارزگاری لیب کبریتی لحفظ المال پارزگاری لمالی مسلمانان دکات بو اخوای گورا غشی حرام کردوا قماری حرام کردوا ربای حرام کردوا دزی حرام کردوا اوش که دزی دکات دوی دستی ببردریت بو پاسوانیتی کردن لمالی مسلمانان چه دینی که آوا دین تو عقیدتو مالتو عقلتو سامانتو و هر وها نفستو نسبت هر هموی بپارزه بجوان ترین شیوه والله نیه لسر روی زبی لهی چوینک دزناکه به الا دین اسلام نبه خواهی گوره هدایت من در دست به دین اسلام و بگرین به شوازه که خواهی دیو الحمدلله الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله و اتمن بو اوی راستی کان نشیوین درین بو اوی حقیقت کان هل نجیر درین اوان دین اسلام او دینه که ما فی مروف دابین دکات دین اسلام او دینه که لهمو روانگه که و تو دا پارزد عقل تو نفس تو مال تو ناموس تو کرامت تو بیرو باور تو همویید بو دا پارزد نه هلی کس دست ریجیب کات سری کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه حرام وقضى ربك الا تعبد الا اياه اما بوچی بو او دینه که من پارزاوی نچین شریک بو خوا دابنه حرامی کردو خواه گوره ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق بوي نفس من فارس راو به ولا تقربوا الزنا بوي نسب من فارس راو به والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بوي مالي مسلمانان فارس راو به اوهم توجيهات جوانك لدين الاسلام ده بلا اي كسانك ني بغلط لدين اخوا حالي بن بلا والله زورش هي في عمر اخوا عليه الصلاة والسلام ده فرميت افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي جولك وقاور تفرقيان تيكوت لدين إسلام جدا تفرقي تيكوت هيتي شخص فرستيتي وشريك بوخوادانا لايب وبدين أو دينك يتي كدسكاري او بكيتو بلي منكرا وادا زانتو دسكاري ديني خوا دكيت كبلي بيغمبري خوا ما قرست لقل خوا وادا زانتو بيرزي برامر بيغمبري خوا دكيت عليه الصلاة والسلام كبلي لقل خوا هاوار مكا بياو شاكان وادا زانتو باورد بياو شاكان نية كسانك سريان لشيواو كسانك يتر واشليان كردوتا وكا حلال وحرام كمي يشي ماوا بلكو همي بوتح حلال وحلال اوش حلال اوش حلال اوش حلال كره قيناك برا وبتدي ما يقرا بي وزناك مرجنيك جاروابه توا او دينه خاوكره بو بوي برانبر مان الرازي به بوي علمانيت مان الرازي به بوي شرق وغرب مان الرازي به كاك نابي وابي دبي ام غنجاو بن سردمي بن لقى الخلق بغنجين اي باشا بو كدس بديني خو بغري نا غنجين مگر غنجاو ترين شيواز بو غنجان لقى الام سردمو همو سردمك اويتو دس بدينك اخوا بغري وك خوي چکه دین اخوا رحمته دین اخوا وسطیتا کسانی چې بعکس و تندرویتی چې انګرتو ته داس ک خوینی مسلمان پارزاونی لای مالی مسلمان پارزاونی لای هیڅ ته چې مسلمان ناموس او عرض مسلمان پارزاونی لای کواته استادیری ضرورتي قران او ابو سر او دینیک صحابه او تابعین لسر بوچیا چما مطلبك وچما مصلحتك لو دا ايما دز بودي نو بقرين كبيغمبري خوا صحابه السريبو عليه الصلاه والسلام تنها او ديني كبيغمبر وصحابه السريبون تنها او دينا عقيده وبيرو باور من دفارس لا شي لشريك بخوا دانا لخرافيات لتنغويتي وتكفيريات عقيدة من دفارست أجنا أجر خلق نقرأت وبوسر أو عقيديك في عمبر وصحابة لسريبوا مسلمان بكافر دادن دربلاك خطيبة ولا سر من بره وخلق دنيري بو جهنم يكسر شخصيا دنيري فلاني كري فلان أو قيشت أسفل سافلين قيشت أبو جهل وأبو لهب إيه ورا بس عاقل بيربك أو بياوك أو عقيدة كيبيت أو خطيبة بالاسم بناو فلان بنيري ولا أبو جهل وأبو لهب أي دي بخل كاري تربى لا يوشي ببالان نايل ونايدر تشيني تقييها سياستي تدروينيها دنا دبي عقيدي شون بيهو بنا بخوا آخر وحفتا صالة خلق لسر أو عقيدة فرودة ذكره أمر التقيوة كتقيوة أوهم إيسا ناجي ريتوا كورا وركاك وانية وانية تشي دواي تشي خلق وافر وردكرا فر وردكرا فر وردكرا أو طاغوتا أو كافرة أو ملحدة أو أوايا جيليك چن جيليك فر وردكرا أنو إيسا وره بيقروا لولا ديقري تولا لا يشتر سر هلداتو لولا ديقري لا يشتر سر هلداتو بو چونك لسر أو دين خلق فر وردنك لك سلفي صالح لسر بو لسر او پرورده نکرد لسر حماست پرورده کراون لسر زیدروی پرورده کراون لسر ولاء برائی چی حزبی پرورده کراوا کلا گلی بی هیچ مشکل دنیا هر چی دیکی کلا گلی نبی تو خطریت اگر دو سر کرده بینین برانبر یه چی اندانی نسری برهمکشی هم که لولاتکی انده باشه بو امیان بو جهنم دروا که ولاتکشی ولاتک توحید و دین و عبادت تدار فلان بو اوان لا تان اولياء اخواك اولاتك اي ملهاو مشروب خواردنو زيناي تدايا بو اما لخو مانا بلان اوان نا چونك لخو مانيا اما بو جهنم قيش تلاي ابو جهل وابو لهب لسر او عقيدة خلق پروردك لا حفتا صالة اما جبرها مكيتي كام رودي بيني كواتا خلق چه بيوشتي بو اوان كبقراتو بو عقيدة سلف بو اوان بو اوان ديني خلق پارزراو ببرا خلق بكافر نزانين خلق بملحد نزانين بكافر داناني مسلمان تعواني چي قوريا اگر وانا بي بخود دا قرأي توا برهاما كشي بريتيا لخل الرجو كاولكاري نازاني قصي فريا دي بلان نازاني نتيجة كي دواي چي دي بيت دواي كومال قنجي حماسيد بو پرورد دي بي حرچن دبتوير رشمين راچيشو بيانگري توا ناجي دي توا توا ولدست چو كواتا شي عقيدين مسلمانان دا پارزي لبدعو لخرافتو لا تكفير چي دي پارزي بس قرانا ويبو سر عقيدي سلفي صالح او جا دينا كمان فارس راو دبي تنا بخوا او دينا وحلال وحرام تيكل دكن اشتواب وخلق حلال دكن هر خواب زاني اقر عقيدي سلف نبيت بخلق الله ورا بلام بخاطر خوا والله او حلال نيه كورا بلام او دروزني بالله اوان مخالفي حديثة اوان مخالفي آياتها او دينا خواب زاني چي بسددت وهر او ديناش او عقيدي سلف يشكا خواني مسلمان دا بارزت غيري أو نايف عارزه سويند برب العالمين عقيدة سلفين بيزور بي جنجي إسلامي تكفيري دبيتو خوين رجل بيت بس أو جيراون يتوا أوهمو هاوار كردني سلفيا كان أوهمو نصيحة كردنا أوهمو أمر بچاك ورون كرنا أو جاء الحمد لله توزيك باش أقر وانا بوايا أو جاء ددبيني بزانا قنش چيب لي بسر ديت شكو هر پام ددري هر شاحن دكري بيرج لنتيجة كي ناكري توا كدوايا سری چه دخوات و یخی چه دگری توا کواتا بو اوی دین من سلامت بی و عقیده من دروز بید باب گرین و سر او دینی که سلفی صالح واتا پیغمبر و صحابه لسری کب علیه صلاة و سلام بمانه و خوینی مسلمانان پارز راو بی باب گرین و سر او دینا غیری او دینا غیری او عقیده یا او تا دی بینین که چون کاول کاری و کون رجی لآراد آیا مالی مسلمانان چون بزایج چون او همو غلاطة مسلمانة كاول كران بجارك سيري ليبيا كان جيان تيدا ما سيري يمن كان جيان تيدا ما سيري سوريا كان جيان تيدا ما سيري عراق كان چي بسر هاد ابو هموي او پرورده سقطه هموي پرورده يكي حماسي دي قورين بو چاكتب وادك ان فلانا كس حاكم به والله نا فلانا كس انتواني بكنا حاكمو نا ديني خواه قرائه وو نا اسلام بتوبو بس خوين رجي براستي زيادي كر بس كاول كاري زيادة كرت بس لناوچون زيادة كرت شكري خوادك شكري خوادك إن بفضلي خواي پروردگار كعقيدة أهل السنة وعقيدة السلفية نايوت هل ناهلت هل پرستكان حقنا حقتك الكن دزانن بهوي أو كسلا ريبوانا چن کسی ملحد هی لکمین دایا دیو او هل بقوزتو کاکا ما اسلاما الحمد لله پیان دلین سرتان دای لبرت اما اسلام اسلام اوه که پیغمبر فرمویتی اسلام اوه علیه الصلاه والسلام که صحابه فرمویان روز اخوان لبه دزانی چن لروزنامه و گوارکان و میدیاکان ایش لسر اوه دکریت که اسلام دینکی خوالای خلق ناشیرن بکره ببیانوی کسانی که وکا رگایی چی چوتیان لدین داری تی دا گلتو تبر استاجه من نظیم رگا که ان چوتا وابکین که او دینه ببیت مهزلو گال تجاری همو دنیا همو خلق لعنت دو دینه بکات نا والله ناهل انتیکل دیر ناهل انتیکل ایکن دینی خواه پاکا دینی خواه رحمتا دینی خواه مروف دا پارزه و ما فی مروف دا پارزه لهم روانگا کانوا برام دینی خواه اوانی که فلانو فی ساری لسره دینی خواه اوانی که پیغمبر لسریبو علیه الصلاة والسلام اوانی که صحابه لسریبو اوانی که مایی خوش حالی بختوری مروف کانا نگ مایی کاول کاری و خوان رجیه مایی او بکا دی بینین امر الواقع ده خواه گوره هدایت من ده بختور من که اخیر من خیر که لدین که خوی حالی من که هدایت من ده دستی پیو بگرین بو خاطرین و جوان کانی اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا رددته يا ارحم الراحمين ولا ميتا الا رحمته وغفرت له يا اكرم الاكرمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحسن عاقبتنا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون